قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين. قال: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى. قال المصنف رحمه الله: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عنه، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. هنا ساق المصنف رحمه الله هذه الوصية العظيمة الجامعة لأبي العالية رضي رحمه الله وغفر له، وهي وصية من جوامع الوصايا وأعظمها. وقد جاء المصنف رحمه الله أورد المصنف رحمه الله هذه الوصية في موضعها لما ساق رحمه الله الآيات والأحاديث في إقامة الوجه للدين حنيفا، والبعد عن الانحراف والأهواء والضياع والضلال. أورد هذه الوصية الجامعة في تحقيق هذا الغرض الذي هو إقامة الوجه للدين، وهي وصية من جوامع الوصايا وأنفعها. وهذه الوصية تشتمل على عدة أمور أوصى بها أبو العالية رحمه الله. الأولى الوصية بتعلم الإسلام، قال: تعلموا الإسلام، أي أنه لا يكفي أن يقول الإنسان عن نفسه: أنا مسلم وأصلي مع المصلين وأصوم مع الصائمين، دون أن يعطي الإسلام حظا من وقته لتعلمه ومعرفته ومعرفة ما يضاده ويناقضه. فإن عدم المعرفة تؤدي إلى ضعف الدين تارة، وإلى ذهابه عن الإنسان تارة، بينما معرفة الإسلام ومعرفة فضائله ومعرفة ما يدخل فيه ومعرفة نواقضه ونواقصه، كل ذلك من الأمور المعينة على تحقيقه، لأن تحقيق الإسلام لا يكون إلا بتصفيته وتنقيته من الشوائب، شوائب الشرك وشوائب البدع وشوائب المعاصي. أما الشرك بالله عز وجل فإنه يناقض أصله، والبدع تناقض كماله الواجب ما لم تكن مكفرة، والمعاصي تضعف ثوابه وأجره، وكلها تؤثر على الإسلام ونيل فضائله العظام. ولهذا أوصى أبو العالية رحمه الله بتعلم الإسلام، تعلم الإسلام، أن يعطي المسلم الإسلام حظا من وقته في تعلمه ومعرفة فرائض الإسلام وواجباته، وأيضا المحرمات في الإسلام والنواهي، يجتهد في معرفة ذلك، معرفة المأمور ليفعله ومعرفة المحظور لينتهي عنه. وكيف يتسنى لشخص لا يعرف المأمور ولا يعرف المحظور، كيف يتسنى له الفعل والترك وفاقد الشيء كما يقولون لا يعقيه؟ هذه الوصية الأولى، الوصية بتعلم الإسلام. ثم يتبع التعلم العمل به، وهو مقصود التعلم، مقصود تعلم الإسلام العمل بالإسلام، ومقصود العلم العمل. قال علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم مقصوده العمل، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيأتي بعد التعلم العمل، ويكون العمل مبني على العلم وليس مبنيا على الجهل. ومن كان عمله مبنيا على الجهل سيكثر فيه الخطأ والمخالفة وتدخل عليه البدع. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ما يفسد في عبادته وعمله أكثر مما يصلح، لأن عبادة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه إنما يكون بفعل ما أمر، وما أمر الله سبحانه وتعالى به يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم أن يتعلم المسلم شرع الله تبارك وتعالى ودينه. فالوصية الثانية العمل، العمل بالعلم والمحافظة على الإسلام الذي تعلمه المسلم وعرفه. ثم الوصية الثالثة عدم الرغبة عنه إلى غيره من الأمور التي تناقصه أو تصادمه أو تعارضه أو تخالفه، عدم الرغبة عنه. ولهذا قال رحمه الله: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. قوله فلا قوله فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، أي إذا تعلمتموه وعملتم به، وهذا واضح، فلا ترغبوا عنه، لا ترغبوا عنه إلى غيره، لا في جانب العلم ولا في جانب العمل. لا في جانب العلم بالانشغال عن علم الإسلام بالعلوم القائمة على الكلام مثلا أو الفلسفة أو نحو ذلك مما يتولد من تعلمها مناقضة الإسلام أو معارضته أو مخالفته، ولا أيضا في جانب العمل لا ترغب عنه بممارسة أعمال لم تشرع وعبادات لم يأذن الله تبارك وتعالى بها. فهذه المرحلة أو الوصية الثالثة، أوصى بالعلم والعمل ثم حذر من الرغبة عن الإسلام، قال فلا ترغبوا عنه. وقوله فلا ترغبوا عنه يدل عليه ما تقدم في قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لا ترغبوا عنه أي لا تبغوا غيره بدلا، ولا ترضوا بغيره عوضا عنه، بل هو الدين الحق والدين القويم الذي من حفظه وحافظ عليه سعد في الدنيا والآخرة. قال فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. وهذه الوصية الرابعة، لزوم الصراط المستقيم، والصراط الطريق، والمستقيم أي غير المعوج الذي لا انحراف فيه. عليكم بالصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليهم هم أهل العلم والعمل والثبات عليه إلى الممات، والمغضوب عليه من يعلم ولا يعمل، والضال من يعمل بلا علم. والصراط المستقيم لزومه بالاستقامة على العلم والعمل، بالاستقامة على العلم والعمل. ولهذا لما أوصى بالعلم والعمل وعدم الرغبة عنه أوصى بلزوم صراط الله المستقيم، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والمستقيم هو الذي يوصل إلى الغاية والمطلوب بأخصر وأقرب طريق، ولا يوصل إلى المقصود بأقرب طريق إلا الطريق المستقيم. وقد عرفنا من صفات صراط الله عز وجل الاستقامة واليسر والسعة. قال فإنه الإسلام، قول أبي العالية رحمه الله الصراط المستقيم الإسلام يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سبق الإشارة إليه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع من أول الصراط يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. قال صلى الله عليه وسلم: أما الصراط فهو الإسلام، أما الصراط فهو الإسلام. وهذا هو معنى قول بالعالية هنا والصراط المستقيم الإسلام. قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. هو حديث حسن رواه الإمام أحمد وغيره، وأفرده ابن رجب رحمه الله في جزء مفرد عظيم النفع كبير الفائدة. قال فإنه الإسلام أي الصراط، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. وهذا فيه الوصية بالاستقامة. الاستقامة، قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال تعالى فاستقم كما أمر. الاستقامة هي السير باعتدال على الصراط وبدون انحراف عنه، لا يمينا ولا شمالا، وإنما يمضي مستقيما على صراط الله المستقيم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لا يروغ روغان الثعلب، الثعلب عندما ينطلق لا ينطلق مستقيما، وإنما تجده يذهب يمينا وشمالا يمينا وشمالا، لا يستقيم في سيره. قال لا يروغ روغان الثعلب، لأن الثعلب في سيره لا يستقيم، وإنما يروغ ذات اليمين وذات الشمال، مرة يمين ومرة شمال. فالذي يسير على الصراط لا يصلح أن يكون هذا سيره، مرة ينحرف عن الصراط يمينا ومرة شمالا، مرة تأخذه الأهواء ومرة تأخذه الشبهات، فمثل هذا السير لا يصلح من المؤمن الذي يريد لنفسه السعادة ونيل فضائل الإسلام العظيمة. قال ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية سادسة، الوصية بالسنة ولزومها والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ، وأن يكون المعول عليها والرد إليها والأخذ منها، وأن تكون هي المحكمة والمؤمرة على النفس. ومتى ما كانت السنة هي المحكمة صلح حال الإنسان، بخلاف ما إذا كانت الأهواء هي المحكمة عنده. وقد قال بعض السلف من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. قال مالك رحمه الله السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فأوصى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ختم بأمر سابع وهو التحذير من الأهواء. قال وإياكم، وهذه الأهواء أي احذروها، ابتعدوا عنها وجانبوها وكونوا منها على حذر. إياكم وهذه الأهواء. والوصية بالسنة والتحذير من الأهواء وصية متكررة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يجمع عليه الصلاة والسلام في وصيته بين ترغيب السنة والتحذير من الأهواء. وكان إذا خطب الناس صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وفي حديث العرباض قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فكثيرا ما يأتي الجمع بين الوصية بالسنة والتحذير من الأهواء والبدعة. قال وإياكم وهذه الأهواء أي احذروها. والأهواء أمور تدخل على قلوب الناس فتعبث بها وتحرفها عن الإسلام، فبدل أن تكون الرغبة في القلب هي الرغبة في الإسلام وأعماله وتفاصيله، تكون الرغبة إلى متجهة إلى أمور أخرى وأعمال أخرى ليست من الإسلام، بل ربما مضادة له ومناقضة له. وكل غير مستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه وأمر به متبع لهواه، كما قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل غير مستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم فهو متبع لهواه، والهوى إذا وجد في القلب أعمى البصر وأصمه، وأصم الإنسان عن رؤية الحق وعن سماعه، الأهواء تعمي وتصم. فحذر رحمه الله في خاتمة وصيته من هذه الأهواء. انتهى كلام أبي العالية رحمه الله، وهو موجود في بعض كتب السنة بالإسناد إليه، ومن المصادر التي فيها هذا الأثر العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.